يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. هذول المجوس بعثهم الله على بني إسرائيل عقوبة لهم، دخلوا المسجد وأهانوا المسجد وجاسوه، على المجوس بقيادة بختنصر ملك المجوس. نعم.